طيب في نكتة حديثية في المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. أليس أئمة المسلمين منهم؟ الجواب ماذا الجواب؟ منهم أم ليسوا منهم؟ منهم. فلماذا لم يقل الذي أوتي جوامع الكلم وللمسلمين؟ لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين، صير أقل لفظا. أحسنت. لأن تخصيصهم بالذكر، أي تخصيص أئمة المسلمين بالذكر، تنبيه إلى عظيم أثر النصيحة في إصلاح المسلمين جميعا، فإنهم إذا صلحوا صلح المسلمون بهم، وإذا فسدوا ربما كانوا سببا لفساد المسلمين. نعم.